انا ماليش اكونت على الفيسبوك اسمع من ميكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك انه فيسبوكي حاول تحلق له تنقض له فكك منه الفكي مهما قالك واحلف لك وابعت لك سوكو او شوكي نازل من بيت الليلة كيف تقول بيت زبادي وفين العشاء الرسمي في مصر طبعا كلنا عارفين قابلت واد فائد من الحته وفقري واسمه نينو معمي ميه ودخان وبيزي يخرب بيت سنينه قال لي ينفع يا ميكي على الفيسبوك اعمل لك اد انا واحمد معتز وطارق اكتب بك وعماد وانت تنفض لنا التنفيضه السوداء دي خضار اعمل لنا اد اعمل لنا اد اسمه معتز وطارق المهم انا وعماد قلت له يا ابني انت بتهزي ولا بتتكلم جد انا من زمان بيني وبين الفيسبوك بيتزاد وزاد اخري كان الهاي فايف يمكن والاي سي كيو هتقولي عندك فيسبوك هقولك دام يو خد من ايدي البيت ويوريني اصل الموضوع انا فاتح الفيسبوك فلقيت 30 اكاونت مصنوع حاطين صورتي وكاتبين اسمي وعاملين نفسهم انا وكل واحد فيهم بيكلم الاف